السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه ليلة بحول الله وكرمه وجوده مع سورة نوح، هذه السورة العظيمة، سورة مكية، وآياتها 28 آية، 28 آية أفردها الله تعالى كل هذه السورة من أولها إلى آخرها عن قصة نبي الله نوح، وذلك لأنه مكث مدة طويلة جدا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه، وذكر الله تبارك وتعالى ألوانا من دعوته المباركة وصبره الشديد في هذه السورة العظيمة. ونبي الله نوح عليه الصلاة وتم السلام في قصته عبرة وعظة لكل داعية يحمل هم الدعوة إلى الله تعالى، ويحمل هم دخول الناس في الإسلام. وهذه السورة تربية عظيمة لكل مسلم يعلم أنه ينبغي عليه أن يقوم بالواجب عليه الذي أمره الله تبارك وتعالى، وأما الهدى فلا يملكه إلا الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، وعليه أن يبذل جميع ما في وسعه من الأسباب في سلوك سبيل الهداية للخلق، ويلون لهم أساليب الدعوة، أحيانا يرغبهم، أحيانا يرهبهم، أحيانا يحدثهم سرا، أحيانا يجهر لهم بالدعوة، يدعوهم فرادى، يدعوهم جماعات. فهذه السورة العظيمة سورة جليلة، ولذلك بعض السادة العلماء التمس يعني مناسبة لها لإتيانها لهذه السورة العظيمة بعد سورة المعارج، قال في سورة المعارج ذكر الله تعالى قوله جل ذكره: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، ثم ذكر كصورة ومثال لهذا التبديل أن الله تعالى بدل قوم نوح فأهلكهم جميعا، الكفرة من قوم نوح أهلكهم جميعا وبدلهم، أغرق الله أهل الأرض كلهم، الكفار أغرقهم الله تعالى وبدلهم وجاء بقوم آخرين. فهذه سورة جليلة فيها عبر وعظات، نسأل الله سبحانه جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بما فيها من عبر وحكم وآيات بينات يزيدنا الله تعالى بها إيمانا وهدى. نبي الله نوح هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، بدلالة الحديث الثابت الصحيح في عرصات القيامة، حديث الشفاعة، يذهب الناس إلى آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ قال: اذهبوا إلى غيري، نفسي، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فذهبوا إليه وقالوا: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض وإلى غير ذلك. فهو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، خلافا لبعض الناس قالوا بأن إدريس هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى. لا، الصحيح والذي عليه أهل العلم أن أول رسول أرسله الله جل جلاله لأهل الأرض نبي الله نوح، وكان بينه وبين آدم 10 قرون، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون على الإسلام، ثم بدل قومه وغيروا هذه الشريعة وهذا التوحيد وعبدوا الأصنام والأوثان، فأرسل الله تعالى إليهم نبي الله نوح ينهاهم عن الشرك وعن عبادة غير الله تبارك وتعالى. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه يا إخواني 1000 عام إلا 50، كما قال الله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ونوح أحد أولي العزم من الرسل الكرام الكبار، أولو العزم من الرسل ذكرهم الله في موضعين اثنين من كتابه، في سورة الشورى وفي سورة الأنبياء، في قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، بدأ به لشرفه ولجلاله عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، رغم أنه خاتمهم لكنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أقول هذا فخرا، بل هو كذلك صلى الله عليه وسلم. وقال عن نفسه: بيدي يوم القيامة لواء الحمد، آدم فمن دونه تحت لوائي، صلى الله يجعلنا تحت لوائي يا رب العالمين. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة وتم السلام. فنبي الله نوح من أولي العزم من الرسل الكرام الكبار، ورغم ذلك سبحانك رب ما أعظمك. قال الله عنه: فما آمن معه إلا قليل. هذا يدلك على أن الدعوة إلى الله ما عليك إلا أن تبلغ ما أمرك الله وتتخذ الأسلوب الحسن ما استطعت الذي أمرك الله به، أما الهداية فأمرها ومردها إلى الله جل جلاله. فنبي الله نوح قال الله تعالى عنه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال الله تعالى أيضا: فما آمن معه إلا قليل، عدد يسير جدا قليل. هل هذا القليل آمن ولم يؤمن الخلق كافة بسبب عدم الفصاحة أو عدم البيان أو عدم حسن الأسلوب؟ حاشا لله، بل هو من أعلى الناس، من أعلى خلق الله تعالى أسلوبا، وأرق الناس قولا، ورغبهم ورهبهم ودعاهم في السر والجهر، ويعني دعاهم بالليل والنهار كما في هذه السورة العظيمة. ورغم ذلك فعلا الهدى لا يملك إلا الله جل جلاله، لا يملك إلا الله. هذا أو هذه السورة يعني تأخذ منها عبر وعظات عظيمة، يعني أنت أحيانا تبذل يعني قلبك أحيانا يحترق على بعض أقربائك وتتمنى أن يسلك سبيل الهدى وتلح عليه: يا فلان أو يا ابني، يا فلان، يا أختي أو يا أخي، افعل كذا، اعمل كذا، وتكاد تشعر كأنك تحترق أنت. لا لا، هون على نفسك وعليك البلاغ والدعاء، الدعاء رب العالمين يغير به أمورا عظيمة. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عم أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه سورة جليلة فيها عبر وحكم وعظات، بدأها الله تعالى بقوله: إنا أرسلنا نوحا، يعني ليس متقولا من عند نفسه، بل رسول أرسله الله جل جلاله، أرسله الله تعالى أن أنذر قومك، أنذرهم. قال أهل العلم: الإنذار هو الإعلام والتخويف، إعلام مع تخويف، إعلام بعظمة الله وجلال الله، وتخويف من جبروته وسلطانه وعذابه، إعلام مع تخويف. فهذا هو الإنذار، أنذرهم بطش الله، أنذرهم عذاب الله، أنذرهم النار، أنذرهم أن يأخذهم الله تعالى بالطوفان وبالهلاك العام، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني من قبل أن يأتيهم عذاب شديد موجع. هذا هو العذاب الأليم، العذاب الأليم شديد موجع. ولذلك صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: اعذبوا أنفسكم عن ذكر النساء في الغزو، يعني امسكوا عن ذكر النساء في الغزو، اعذبهم يعني امسكوا. المقصود أن الله تعالى أخبر وأمر نوح عليه الصلاة والسلام أن ينذر قومه عذاب، أن ينذرهم من قبل أن يأتيهم العذاب، يعني خذوا حذركم، ارجعوا إلى الله، توبوا إليه، اتركوا الشرك، اتركوا عبادة الأوثان من قبل أن يحل عليكم عذاب أليم. فذهب نوح عليه الصلاة والسلام ممتثل أمر ربه، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهذه الآية العظيمة يدلك على أن أعظم الناس استجابة لأمر الله تعالى هم الأنبياء الكرام. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، بين الدلالة، وجئتكم ببينات واضحات لأنذركم بها من قبل رب العالمين جل جلاله. نذير مبين، نذير موضح لكم ما تخشونه وما تحذرون وما تخافون، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه هي دعوة الرسل كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي جاء بها كل الرسل والأنبياء، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ولذلك ما من نبي بعثه الله إلا جاء بهذه العبادة العظيمة، توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه، كما قال يعني رب العزة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الأنبياء إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كان يطوف في الأسواق ويذهب إليهم في بيوتهم ويغشاهم في مجالسهم، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، عليه الصلاة والسلام. وهذه أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، قال بعض علمائنا هي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. اعبدوا الله يعني افعلوا ما أمركم الله على قدر استطاعته، ما نهاكم ما نهاكم الله عنه اجتنبوه، وهذا هو معنى التقوى. تقوى أن تجتنب ما حرم الله عليك، تجتنب ما حرم الله تعالى عليك. أن اعبدوا الله واتقوه، واجب على العبد أن يعظم ربه ويتقيه، فالله تعالى أعظم من يتقي العبد، العبد أعظم من يخاف منه هو الله عز وجل، الله تعالى أجل من يعظم العبد، العبد ينبغي عليه أن يعظم ربه ويجل ربه ويتقي الله تعالى في السر والعلانية. ولذلك كانت وصية الله للأولين والآخرين بالتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذه الثلاث آيات في خطبه، آية سورة النساء وآل عمران والآية التي في الأحزاب، وهكذا يذكر الناس بتقوى الله تبارك وتعالى. فلذلك نبي الله نوح قام بهذه المهمة التي جاء بها كل الأنبياء، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ولا بد للعبد أن يجمع بين هذين الأمرين، عبادة الله عز وجل وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله تعالى من أي عبد أي عمل، لا فرض ولا نافلة، إلا إذا كان قصده الله ابتغاء وجه الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم. بعض السادة العلماء قالوا لفظ من هنا زائدة، يعني يغفر لكم ذنوبكم، وبعضهم قالوا لا ليست زائدة بل هي بمعنى عن، ومعنى يغفر يعني يصفح، يعني يصفح لكم عن خطاياكم. وبعض أهل العلم قالوا من هنا للتبعيض، يعني يغفر لكم من ذنوبكم الذنوب الكبار العظام التي توعدكم بالهلاك لو وقعتم فيها، فإذا آمنتم وتبتم إلى الله يغفر لكم هذه الذنوب الكبار، والذنوب الصغار مغفورة باجتنابكم للكبائر، كما قال ربنا تعالى في محكم تنزيله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنك نكفر عنكم سيئاتكم. وهذه والله يا أخواني من عظيم منة الله على هذه الأمة، مجرد اجتنابك الكبائر، أنت لك صغائر لا يحصيها إلا الله، هذه الصغائر تمحى بمجرد اجتناب العبد للكبائر، مجرد بعد عن الكبائر مولانا سبحانه جل جلاله يغفر لك ذنوبك الصغائر كلها بفضل الله تبارك وتعالى، يغفر لكم من ذنوبكم، ويغفر لكم من ذنوبكم أيضا فيها، يعني يغفر لكم من ذنوبكم الذنوب التي بينكم وبين الله، وأما الذنوب التي حقوق العباد فلا بد منها، لا بد من المقاصة في حقوق العباد، نسأل الله اللطف والعافية وأن نلقاه يا رب، وليس لعبد من عباد الله عندنا حق، لأن الحقوق لا بد أن ترد إلى أهلها. يا إخواني، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات البينات وقال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقام صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام على المنبر وقال: من جلدت له ظهرا فهذا ظهر محمد فليجلد ظهري وليقتد مني، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من القصاص على هذا التأويل، المعنى معنى صحيح، كل هذه المعاني صحيحة، يغفر لكم من ذنوبكم الذنوب التي بينكم وبين الله تبارك وتعالى. ولكن هنا في قول الله تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم، فأهل العلم ذكروا أن نبي الله يدعوهم إلى الإسلام وترك الشرك الذي هم فيه، ولا شك أن الإسلام لو أن العبد كان كافرا وأسلم، الإسلام يجب ما قبله، يهدم كل الذنوب صغيرها وكبيرها. ولكن هذه أقوال صحيحة معتبرة ذكرها أئمة التفسير، فنذكرها لحضراتكم من باب البيان والتعلم سويا. فيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني طاعتكم إذا أطعتم الله وآمنتم به يؤخركم إلى أجل مسمى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد يستدل بهذه الآية على طول العمر للعبد الذي يطيع الله عز وجل، واستدل بأحاديث صحيحة ذكرها وذكرها غيره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا في قول جل جلاله يؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: يعني أن الله تعالى يؤخر أعمارهم، هذا على هذا المعنى، يؤخر أعمارهم ويطيل أعمارهم ببركة الطاعة وبركة البر. من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، والحديث الصحيح. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. والله الحسرة كل الحسرة على ذلك العاق وعلى ذلك القاطع للرحم الذي لا يبالي، أهم شيء نفسه فقط، لا ينظر إلى البركات التي يفيضها الله تعالى عليه ببركة صلة رحمه وبركة بره والديه. فهذه الأبواب من أعظم أبواب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بعد التوحيد وأداء الفرائض. يعني انظر، أهل العلم يتكلمون، ويعني قول قوي جدا أن العبد الذي يطيع ربه ويصل رحمه ويبر والديه الله يطيل عمره، ولو كان على غير ذلك يجعل عمره أقصر من هذا. هذا قول صحيح معترض معتمد. وأيضا بعض السادة العلماء ويعني ذكر حديث يذكر في هذا الباب حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي معاوية وبأبي أبي سفيان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها لقد سألت الله إلى آجال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولن يعجل شيئا عن حله ولن يؤخر شيئا عن حله ولو سألت الله أن يجيرك من عذاب القبر كان أحسن أو عذاب النار كان أحسن عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بعض أهل العلم قالوا لا ليس المراد أو أن حتى نجمع بين المسألة في المسألة هذه الحديث التي ذكرتها الأول تبين بيانا واضحا على طول العمر بصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك. وكذلك في المقابل لها هذا الحديث سألت الله لأجال مقسومة أو لأرزاق مضروبة لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولن يعجل شيئا عن حله ولن يؤخر شيئا عن حله. وأيضا في قوله تعالى لكل أجل كتاب. بعض السادة العلماء قالوا لكل أجل كتاب ولكل شخص عمر. إي نعم، ولكن إذا عمل الشخص بالصالحات وكان صالحا مطيعا لله الله تبارك وتعالى يطيل عمره ويجعل هذه الصالحات أو هذا البر الذي يقوم به سببا في إطالة العمر. فالله الكريم أجرى الأمور بأسبابها وجعل لكل شيء سببا، كما أن الأرزاق لها سبب كذلك طول العمر له أسباب بإذن الله تعالى، وذلك سبق في علم الله. وأيضا بعض السادة العلماء قالوا لا، وإنما المراد البركة في العمر. يبقى ابن 40 وتجده قام بأعمال ما قام به ابن 80، وهذا مشاهد صراحة، هذا مشاهد، يعني بعض السادة العلماء الكبار ذاد إلى هذا، يعني أن المراد بطول العمر هنا البركة، البركة في العمر، تجده في اليوم تقرب إلى الله بطاعات كثيرة، من صلاة، من قراءة قرآن، من صيام، من تعلم علم، من بر الوالدين، من حسن خلق، وهكذا تسبيح، ذكر الله، بارك الله له في عمره، تجده مثلا ابن 40، ابن 50، ابن 60، أو 30، من هم أمثاله لا يمكن أن يكونوا قاموا مثل هذه الأعمال، وإنما ذلك ببركة، يعني الله تعالى بارك له في عمره بفضل الله تعالى وبفضل الصالحات التي قام بها. وبعض السادة العلماء قال هناك كتابان، كتاب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وكتاب بيد الملك، وهذا الذي قال الله تعالى عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت من صحيفة الملك، كما في قصة نبي الله موسى أرسل الله إليه الملك ليقبض روحه. والحديث الصحيح لما رآه موسى عليه الصلاة والسلام ضربه وفق عينه، فرجع ملك الموت إلى الله، يعني أمره الله في هذا الوقت اذهب فاقبض روح موسى، فضربه موسى وفق عينه، فرجع إلى الله عز وجل وقال يا ربي بعثتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه وقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة سنة تعيشها. فذهب إليه وقال يا موسى إن الله تعالى يقول لك ضع يدك على جلد ثور أو على متن ثور لك بكل شعرة غطتها يداك سنة. قال ثم ماذا بعد هذا؟ قال ثم الموت. قال إذن من الآن، فقبض روحه. إبه هذه المدة التي ذهب ورجع فيها ملك الموت لا شك أن علم الله سابق وأحاط الله بكل شيء علما، والله تعالى يعلم أن نبي الله موسى سيفعل هذا. والمقصود أن بعض أهل العلم قالوا بأن طول العمر في الحديث على ظاهره يعني أن العبد يبارك له في حياته ويطيل الله عمره ببركة فعله للصالحات. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية قال إن الذي يمحى وينقص منه هو الذي في يد الملك، أما في اللوح المحفوظ فلا يتغير ولا يتبدل، وهذا هو علم الله تبارك وتعالى. وسبق في علم الله أن هذا سيطيع، وهذا سيصل رحمه، وهذا سيعق أباه، وهذا سيقطع رحمه، ولا يكون هكذا، فيكتب له العمر الذي قدره الله تبارك وتعالى ويقع موافقا لعلم الله جل جلاله. وهذه المسألة بعض السبع العلماء وصفها بأنها من المسائل الشائكة التي تجرى كغيرها ويسكت عنها. فالمقصود أن الله تعالى قال عن نبي نوح أنه قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال يؤخركم في أجالكم فلا يهلككم بالعذاب ولا بغرق ولا غيره إلى أجل مسمى، قال إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه إن أنتم أطعتموه وعبدتموه في أم الكتاب. يعني إشارة إلى القول الذي اختاره والله أعلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والقرطبي رحمة الله عليه قال ابن عباس أن ينسئ في أعمالكم، ومعناه أن الله كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم وإن لم يؤمنوا عجلوا بالعذاب، عجلوا بالعذاب. فلذلك يعني القرطبي أيضا ذهب إلى البركة في العمر، إلى البركة في العمر. فأقول إخواني يعني هذه الآية آية عظيمة، يعني أنت تستفيد منها فائدة عظمى، أن تقواك لله غض بصرك عن الحرام، إنما تكون وحدك خاليا ويتيك رسالة سيئة وما أكثرها ترسل للكل، ترسل للصالح والطالح وكل الناس، يأتيك رسائل أحيانا يعني من أناس لا تتخيل أن تأتيك منهم رسائل سيئة جدا. فإذا كان العبد مراقبا لربه خائفا منه معظما لله يقول إني أخاف الله ولا ينظر إليها ولا يفتحها بل يمسحها سريعا، ولا يقع أبدا فيما حرم الله تعالى عليه، وإن دعته نفسه ويعني أغواه الشيطان يرجع ويفيء إلى الرحمن جل جلاله سريعا. فتقواك لله تعالى تستفيد منها فائدة عظمى، إما على القول الأول أن يطيل الله عمرك ويمتعك بطول العمر، أو أن الله سيبارك لك في حياتك. وعلى أي حال أنت من أربح الخلق، إما أن يطيل الله العمر، وإذا كان طول العمر في الصالحات هذه نعمة عظيمة، قال عنها صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذه من عظيم نعم الله على العبد، أن يكن طال الله عمره ولازال يصلي الجماعة، لازال يقرأ القرآن، لازال يتعلم العلم، يبر والديه، ينفق ويتصدق، يصوم الاثنين والخميس. هذه من عظيم الأعمال. وفي المقابل وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العفو والعافية. إذن أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء، الأجل المقدور الذي قدره الله وكتبه، إذا جاء الأجل لا يؤخر، لا يؤخر. لو كنتم تعلمون، يعلم أنكم تعلمون ذلك لأنبتم إليه، لو تعلمون علم اليقين بذلك لأنبتم إليه وتبتم إليه واستغفرتم إلى الله عز وجل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر يا إخواني إلى التفاني في الدعوة إلى الله. والله أبرك الأعمال، أبرك الأعمال كلها على العبد أن يكون داعية إلى الله تعالى. ما تقولش كيف أدعو أنا من الشيخ، لا، الدعوة إلى الله ليست حكرا على المشايخ، كل إنسان منا يمكن أن يكون داعي إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية. وقال عليه الصلاة وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد فقط طول حياتك كلها يكون ربنا هدى على أديك بس وكفاية في باب من الأبواب، لعله كان كافرا فيسلم، لعله كان عقا لوالديه فيهديه الله، لعله كان تارك لصلاة الجماعة فصلى الجماعة، خير لك من كنوز الأرض كلها لو جمعت لك ثم تصدقت بها كذلك. فلذلك رب العزة يقول: قال رب إني دعوت قومي، قام بمهمة الدعوة إلى الله، قال وليس فقط في وقت معين، لا بل في كل الأوقات، دعوت قومي ليلا ونهارا، ليس هناك محل لا يصلح للدعوة إلا إذا كان الناس في شغل لا يفقه كلامك، إذن استغل كل فرصة يمكن أن تكون أمامك في الدعوة إلى الله تعالى، رسالة على الواتساب، رسالة على وسائل الاتصال الاجتماعي، كلمة في مجلس، تذكرة لصاحب، تذكرة لأخت، تذكر والدك أو والدك، افعل كل ما تستطيع لعل الكريم سبحانه يقبل منك عملا من هذه الأعمال ويرفع الله تعالى به درجتك ويغفر الله به ذنبك. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. والواجب عليهم أنهم جاءتهم دعوة الهدى وجاءتهم البركة من الله تعالى على لسان نبي كريم من أنبياء الله، الواجب عليهم أن يهتدوا وأن يسلكوا سبيل الهدى، ولكن هذه الدعوة زادتهم فرارا والعياذ بالله، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا نفورا وإلا بعدا عن طريق الحق، نسأل الله العفو والعافية. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، سبحانك ربي ما أعظمك، يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يريدون أن يسمعوا كلامه، وهذا من خذلان الله للعباد. كثير من أهل زماننا الآن لا يريدون أن يسمعوا الهدى، لا يريدون أن يسمعوا كلام الله، تقول له فتوى السيد الصحابة الكرام أفتوا بكذا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى بكذا، الله عز وجل يقول كذا، لا يريد أن يسمع. هذا يعني خذله الله عز وجل، عافانا الله إياكم. أما إذا أراد الله بالعبد الهدى والخير شرح الله تعالى صدره يسمع الهدى. لذلك هؤلاء قوم نوح كان نبي الله نوح إذا جاء يعني يدعوهم إلى الله يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم، جعلوا ثيابهم غطاء على رؤوسهم، يغطوا يغش يجعلوا ثيابهم يغشى وجوههم حتى لا يرونه، سبحان الله العظيم. وهذا يدلك على غلظ هؤلاء القوم وعلى قسوتهم العظيمة وعلى نفورهم عن الحق وعدائهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واستغشوا ثيابهم وأصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا وتعالوا عن الحق ورفضوه وردوه والعياذ بالله. ثم إني دعوتهم جهارا، دعاهم أيضا جهر، يقول جهارا يعني نادى بأعلى صوته كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، صعد على الصفا وجعل يقول وصباحا وصباحا عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا إليه، قريش اجتمعت بأسرها ما تخلف أحد، حتى فقال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب لعنة الله عليه، قال ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. ونادى عليه الصلاة والسلام أيضا وجعل ينادي في يعني بطون قريش، فعمم وخص إلى أن قال يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا عليه الصلاة والسلام. فلذلك يا إخواني نبي الله نوح جهر، يعني يقول جهر بأعلى صوته، نادى بأعلى صوته وكان يقول يا أيها الناس وحدوا الله وأطيعوه. وفي حديث أبي إخواني قال في ثلث الليل الآخر قام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينادي يا أيها الناس اذكروا الله صلى الله عليه وسلم، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه عليه الصلاة والسلام. فقال أبي يا رسول الله إني لي ساعة أكثر من الصلاة عليك فيها، كم أجعل لك منها؟ ما شئت. قال ما شئت. قال أجعل لك الربع. قال ما شئت ولو زدت لكان خيرا لك. قال أجعل لك الثلث، أجعل لك النصف، أجعل لك الثلثين، إلى أن قال أجعلها لك كلها يا رسول الله. فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. إذن نبي الله نوح قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أعلن وأسر وجهر ودعا بالليل ودعا بالنهار، ما ترك سبيلا يمكن أن يصل إليهم بالدعوة إلى الله إلا قام به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على النشاط في الدعوة. المسلمون يا إخواني عندهم كسل في الدعوة إلى الله حقيقة والله. النصارى حسبنا الله ونعم الوكيل عندهم نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل لا يقوم المسلمون بما شار ما يقوم به النصارى. والله يجمعون مليارات المليارات. رحمة الله على الدكتور عبد الرحمن السميط الكويتي الله يرحمه رحمة واسعة، كان يعني مكث 34 عاما في بلاد إفريقيا داعيا إلى الله، وترك يعني النعمة التي كان فيها وذهب يعني يعيش في صحاري وبلاري وأمور الله بها عليم. عندما تقرأ في قصته ترى عجبا. كان يرى في دعوته النصارى يقومون بما يسمونه التبشير، يقول نحن نركب سيارة ليس فيها مكيف وسيارة يعني موديلات قديمة، وهم يركبوا أحدث السيارات، يذهبون إلى المسلمين يكبون عليهم المال كبا مجرد لأنهم يريدون أن يدخلوا في دينهم. نحن يعني ما نجمع من ها هنا ومن ها هنا، وأحيانا الدول الإسلامية تمنع، وأحيانا تقول على مجمع لله إنه إرهابي ويضع في السجون، مشاكل سبحان الله العظيم. فالمسلمون للأسف الشديد يجب يعني ليس عندهم هذا الهم، هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك بذلهم في هذا الجانب من أضعف ما يكون. والواجب على الأمة أن تتكاتف جهودها من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من أعظم الأبواب التي يعز الله بها هذه الأمة. قال ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا الله إنه كان غفارا، يعني ليس المراد فقط أن الأمر محصور في كلمة استغفر الله. عندنا في ديننا أبواب عظيمة لغفران الذنوب، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ومن توضأ في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كانت إحدى خطواته ترفع له درجة وتعط عنه خطيئة. الحديث الصحيح ترفع له درجة الخطوة الواحدة، في بعض الروايات لا يخطو خطوة إلا يعني رفعت له درجة والخطوة الثانية تعط عنه خطيئة، لكن في رواية في الصحيحين رفع له بالخطوة الواحدة درجة وحط عنه خطيئة. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من تعار من الليل كما رأى البخاري صحيحه، من تعار من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ثم دعا استجيب له، وإن استغفر غفر له، وإن توضأ وصلى قبل الصلاة عليه الصلاة والسلام. فعندنا إخواني في هذه الآية يعني فوائد عظيمة ينبغي على العبد أن يغنمها ويغنم يعني هذه البركات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم للحديث بقية مع هذه الآية، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ورضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.